أتدرون من هي؟ إنها السيدة أم أيمن، أم أيمن التي قال لها الحبيب عندما ماتت أمه: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. اختارها زوجة لزيد، ودخل بها زيد وأنجب منها بصرا من أبصار الإسلام. أتدرون من هذا البطل؟ إنه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن أم أيمن، أسامة الذي قاد الجيش الإسلامي بعدما لحق الحبيب محمد بالرفيق الأعلى، قاد جيشا إلى بلاد الروم وفيه أبو بكر وعمر يمشيان على أقدامهما، وزيد يركب فرس القيادة، أسامة ابن زيد يقود جيشا وعنده من العمر 18 عاما، يقود جيشا الى بلاد الروم وفيه ابو بكر الصديق وفيه عمر بن الخطاب يمشيان، الخليفة ووزير الخليفة يمشيان على الارض، وزيد بن حارثة اسامة ابنه، اسامة ابنه يركب الفرس. اسامة البطل، ابن البطل، البطل ابن البطل، أسامة بن زيد بن حارثة ابن أم أيمن، أسامة ينظر وراءه فيجد الخليفة الصديق يمشي ويجد الوزير ابن الخطاب يمشي، أسامة بأدبه وبخلقه عنده من العمر 18 عاما، يحس على أسامة أن يركب وخليفة رسول الله يمشي. يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، إما أن تركب معي وإما أن أنزل فأمشي معه. فماذا يقول له الخليفة المتواضع ذو الخلق العظيم؟ يا أسامة والله لا ركبت أنا ولا نزلت أنت، وما علي أن أغفر قدمي ساعة في سبيل الله. أيها المسلمون الأعزاء، هذا زيد وذاك ابنه، هذا زيد بن حارثة وذاك ابنه أسامة. زيد يختار النبي ويفضله على والديه، وأسامة يقود جيشا إلى بلاد الروم. إنها تربية الحبيب محمد وتلمذة سيد الخلق. أيها السادة الأعزاء، أعود بكم من هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. أيها الإخوة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يقسم الغنائم بين المسلمين، كان يعطي أسامة بن زيد عطاء أكثر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين، وأسامة بن زيد صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى.